Yeah.

طيب اسمع كلام بيت وقل لهم لنا شذوفا شذوفا يعطى الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم Yeah.

صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الله العظيم الفاتح.